زماني حلالي، لكن بأفكات الزربو بأفكات تأويو بأفكات شيء خطن قالوا تقبعك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمت اسم معلود أحمد. طيب الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحواتين أحاتين، أقدمي سلامتي يقرب لكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الدرس مباركا ويوما ميمونا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. مبارك زحوات أفتي درسي كرمي حجي جمرنا يو تسومون زحالة في أب كتاب النكاح جميرنا نيرنا في بعض أحكام النكاح وتي حكم النكاح وانتي زلو تزاربنا نيرنا بزوح زربا. لو مدماني في باب أحكام الخطبة، طبعا صغى مجمر ثان دحر كتمر عودة لخا خطبة مالت سنتي مالت يحس مالت يخت حاتسين دحر دليخا، أو حانت سبيت خت حرين دحر دليخا، طبعا تحت تبل انتائيا، طبعا كم تزبلنا بغدا ماي الرسول صلى الله عليه وسلم تايلو زبز حسب نمن تايلو ميم زمر عوان تا سبيتي نربع تنقرات ويمن نملكع ويمن قنزبة ويم قوالك كلم وخانا ويدماني نتي دين ناتا اتي دين ناتا نعيلهم يبلوا مالتيهم. حجي أحكام الخطبة حركة تبلد ليها مثلا كل شع كيتكا نداكل اللوا نداكل اللايلكا سب تسدد ويدخا ويحفتخا ويتغرب الكا تسدد تريئلكا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تايلو تواسينا كلابا ونان كله قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يعني دحر حدا خباهم حنت سقال كاتسين دحر دليسي لا كرئيات خيلوسي يرأيا يرأيا إلو عليه الصلاة والسلام، لأنه كمتي أبكال حديث حدا كفتم صحابة مسيو أنسي حاتي إلو نجيروه رئي خيادني أي رأى أخوان إلو اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. انتي مالتي أفتعينهم نايتهم أنصار المهاجرين والأنصارهم طبعا تم أنصار أهل المدينة شيئا إلو، يعني عينهم تسبب زبلي أو كمزي عينت يمكن يتعجب كار أيالو عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. أنت ما التي أحرى أن يؤدم بينهما مالتي تي حدارمسي كبركت كبل استمرار كقبر يعني فتح يركب أي بالسلام من تاي كن ليس بعلو أدير آت اللي أصبغتي أم الكعتي أي لومني حفتي رئات اللي أو حات الني أو تتغرب اللو رئاسي صبغتي أم الكعتي آخر زيات مسلي إلى أمه مسأته وتر عياسي زخلو زرباز بلاز نبرة ولا يعني ربعي كاوي يبلون كفت زربات تزبل وزن ورس ربعي يبلون شعون تاي خون أما أكل قريتش تركب أب نفسه يحمم كدك يتصمم أخيرا حنسا قال يوم يفتحه سلذي انتخي لك خطرئة كل شع كتريئة لك وهذه السنة ينظر إليها وتبو أو تولي الأمر زخوانا نتاقوال نتي زحاتي كخلك لو يبولون ولا وين رئيوان عند حرزة عجبته خيدو أب نفسه كيرا يبولو سلم انت النبي صلى الله عليه وسلم حانت معلتي حانت سبيت متساته وهبت نفسها لو رئيوان عجبته قدفوها ازي كيركب لنا يبولون سلم انتي زي تأزازنا يا ربي تأزازنا يا رسول صلى الله عليه وسلم سنة زخوني ربن رسولن كأززونا كل ودماني نعانا تغم زلو إلوم يم كل شعز أززونا سلزي يعني أب نفسنا قال كلو يبلون كنت انقع لنا نزنا قرات أبو اندحر كمتس حدي قالو خرئي اندحر دليو أو تحافتو أو تتقرب له ولي الأمر ندحر كوينو ماتيو كريان ندحر جلي يرأيا بس انتاي كتب بلالكا اتسابز ماتسي يعني كتساوة تايكون انزو ماتس للو ناي بحاقي كمرعاو والسابيو اول شي صغا كرمي نمرأيكا نتوغالكا تحتلو انتايو بعال دين ديو بعال اخلاق ديو بعال طباي ديو الكا تحات هاتيتكا ابيلكا شعوه ترئيه مرأيك نبل كلنا مسيو طبعا أبقى زابوا أو في تقزا زلاته مسيو رئا كريم كله نعاخ رئين كله بجكا نعاخ هالي خرئيه بلون يعني أدياخت مسيه بلان مسأة أتي ولي الأمر زخوني أبو حواء أكو حواء محرمة زخوني مسأة خوفي بل الساد ماني تسابابيقا تخوها حيلا تمشيطا انتاي ترئيو قطعا ترئيو شغرا ترئيو اتي ايداي رئي اقراوين يعني حاتصير كتكدني بالله مالت سقع عفتي يعني العاقبين تحت اقرا او سقع فرق اقرا تي مش سلفات اقرا تساقناتا او قيرا تمسأت مثلا كريئة مئنتان شعؤوا ريئوا بعلو يحكم بينها كوفيلو ممكن كتزاربو كسمعايد اللي تعيتي لي رأى انت الفقه هذا كتزارب ساتزاربو سويني الزاربا كسمعو شعؤوا كل نقرات ريئوا مئنتان كأتو بلا خلوة وأمن من الف أو دماني أبو محرم قالت ليلي أدامت يا مسلين تغطي أدي تخدينا تشفينا سا كم زبلنا يمت يا كريئة كله جائز خون يرحمك الله أو دماني حنسا ممكن كريئة كإلين خون طبعا زي أفضل لكن نحر كريئة زي خالي بزخون خوينو أبكال عدو كريئة كإلينيو ساب اسمر الله سخرب الله امريكا الله بزخون عدل اب سعودية الله ندحر كتريئة خال ممكن كم زبلنايو تا امن تسبيتي تقرب الكا اديخ اخوينا حفت اخوينا او تتقرك اخوينا سديد كتريئة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعث ام سليم رضي الله عنها ام سليم لاخوة نختريئي نحن تسبيتي قال ومن استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيها من مساوئ وغيرها ولا يكون ذلك من الغيبة أيوة حجي يعني مهم زخوني زربا أمسينا يعني أقاس زخونا نقر السود ماني كل شاع يعني كندي قريتش تركب حنسا مسدرها مسحواتك مسعركها ندهر حدي قالك كلخ حدسي دليو قالك كلخ مرعاوة دليو ماتيو نسب يحد أو نودح أو بو أو نزغر بلا أو كافتن أنستزفلت آي حتى يحتى لا حجسات انتاي قبهم اندحير ازي سب كمرعاوي ومسيحة تتالو بتيز اللواز اقوال كل نقر كتنقرو مالكا ازي واجب كوينو يركب اندحير السخا قال حابيكا ابزغت اتو متخا لانك السخا النبي صلى الله عليه وسلم تايبل المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن إتي أني رئيتوز وسد لو خابوسي أب أمانة أتيدو اللو مالت مؤتمن أنا أتمينك أي لابد بتي تفلطو كتنقرن لك ندحر حبيك أيو ندحر زي نقر كاني ندحر صادق يخوك أتصبحاني نمن يزبل نعخا يتسلي ندافع لطان كله كم تعيتي خمزي كونت سيئات الأخلاق أو كم زين كله أو زخونة نقر دحر حبيبه ودحر مرعف فليتوه انت يخون اما اكلم قريبش يتركب ممكن فحفح يمتس دحر مولاد زيد ماني عبقية قايو كل شع سب يعني خندي سب قالو يمكن حنسى انا يبقانا فنا او نخالي سبوين يبقانا فهم انت يفرهو سب سنتا خبلوني ام ندحر فليتون دا أكلي أبو أن دحر فليتون زوال أودي أن دحر فليتاسي مسايكة تتسالا يا إلو أنا فلتاني والله ويد ما تعيتي ما شاء الله من الله خم أقل ملا إلوم ندا شفافا ندا حابقو نزودي أو نتاقوال وين يأتوا أبتأيد بهال أبزح دارزي وزد ماني ها أبعبق بنت ودق الله خسخة انت بعل امانة انت مؤتمن زخونك حدي كحاتسي مسئيو نحن تقوال زاقوال زياس كمئة الو حاتيتك او حاتيتك او انصارناتو ابون تقوال او تقوال بنفسا كلز ود كلسي حاتيني انتاي مسلكم تفلت وديخوم تبل وديخوم دحيلو حاتيتنا سواء سباي كوينوا أو سبيت خوينا لازم بتي زلو كنقرولن ولا حاونا يخون ولا بونا يخون ولا حفتنا ولا ودنا وين يخون لأنه زي كفتي أمانائي أبكن مربيخ تحتت اللي إخا فلا بد أن تتقي الله تبارك وتعالى ربخ تفرها لك بتي زلو نسباي أو نزاقوال كتنقر لك سخا كاب خانا او تبلو تحولو توردو هاب حقوها كاب حقوها وليد كان عو تسكمو اسو خمد الله يشعو تدليو تدليو يمرعو او تدليات مرعو او تدليو يقدف شعو سخا بتي امانة زوردو سحوخا مسيسي نعاخا امينو مخرنه كادليو كابها خوصد كلوسي كتخاينو يبلكان كتحب قلو زي كافتي مهم زخوانا نقري من الاحكام افتي خطبة المعتدة تبها للا المعتدة ساد ماني من توفي عنها زوجها سباز موتا ويد ماني فتحت زخونت قانا اتعدانا تازي ودأت زي حجي نخت حاتيان كلخا حجي مثلا سباز موتو عدتا خي ودأت كيتكا اي تحاتيان يخا كل كليو سواء عدة ناي وفاة نايتي سبايا مماتا مخانو او ناي فتح عدتها خي ودأت كيدكا كتزاربا يبلكان كمتي رب سبحانه وتعالى زبلو ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني أجهد كي تزاربان دحرك تحت إيدا إلى خمسة أجهد كا ندحر مثلا ندحر وديك عدتك سنقرني إخي تبلا أو تاسبيتي مسئة تبلا أو تزغر بالله بلا منتان انتا خترد اسخا خمس دلخايا. اما خيتك كتحاتيا ابعدتها كلها زي لا يجوز ولا تصح الخطبة في العدة لابد تا فتحتي تعتد ثلاثة قروء سلستي حيضة او سلستي ورحي عدة تقبر اللواء. واما تا سبعة زموتا كندي عدتا أربعة ورحن عسرت معلتن أربعة ورحن عسرت معلتن إتا تنستزخونتك عدناتا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن تنستي إتا عدناتا مع سيو اتي اندحرت فتحات انستي طبعا قال لي ام طلاق الحامل لا يقع ابلغها لا يقع يخوني لكن اتي عدة نايتا انستي انت يخون مالتي عدتها بوضع الحمل مس حرست بحرسة اندحر لهم سبعة مويتو صباح حرسة عدة نايتا تودي مالتي اندحر لهم متأنيسة دهر لو ما بود شعته ورحت صبي على لوا شجع تحرس سلام انتي انسان كله دهر تمرعيا اتي ماء الرجل الاول مستي ماء الرجل الثاني كبي بتخبده افتراحي منات افتمهت انا وهذا لا يصح لابد تقول اخو تسالو دحراي تمرعاو مالتي ازي تعدا ناتا ومن الأحكام كافتي أحكام الخطبة تحرم يعني يحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه انتهي مالتي زي حدي نحن سبيتي حد إيوا مثلا حرأي لأمه هي بأمه حدي خلاي متيو حد إيوا دحريو زي جاي حرام ما يجوز له لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تابل لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك دحر حجي كيدو حات إيوا حراي لهم هي بمه لكن الصغى مثلا حجي داكلا حات إيوا كيف لا تكادم الصغى مثلا نزاق والعا حات إخايا قانا حراي بلونا لون السبزي واي فلت كان كم زند حركوينو دحاني لكن السخان دا فلت كا حاتي والو ها حراي لون من كله خيد كخت كتحاتي انا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن ان يخطب على خطبة اخيه حتى يذر سقع زقدف نحر قدف وابعلو ويد ما ملي سمو عند لي كانينا دحاني لوم دحر ملي سمو انتا قوالهم زيهابو شعو سخا خيتك كتحاتيا تخيليخا. وفي رواية عن ابن عمر لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له أو دمانتي أنا قلي فيها إدلياني خلو سدى خلاص صاحس أي أخبله لأنه زي كندي فساد يمسي ما أكل أما أكل سب أما أكل أحوات إتي سخاء يعني تحاسين كلن دافلت كعرك خا خوينو أو زخون سب كوينو كيت كاخ تحاسين نع شعون عخا قديف منعو خبو أو دم ولاون تحاسين لو تيلو من دحر دافلت كجر كيم يعني يعني أب كندي أب أبلبي كرحنتي مزيو سلزي لابد أن تتقي الله تبارك وتعالى ولا تخطب على خطبة أخيك لا تخطب على خطبة أخيك كل شعب اسلمنا أنا زديننا ولله الحمد كل شعب انتين رئو يحرص على الألفة بين المسلمين أما أكل مسلمين سي ألفة محبة كل شعب أما أكل ناخر كبسي رب سبحانه وتعالى كل شيء إلا بونا رسول صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا بونا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن نتوم بارو تيسي بلوم نتصبق زرباي زاربو يقول التي هي أحسن وليس الحسن أحسن زحا شيء مالتي تصبق أي زربات زارب نحو خاخت زاربو كلها إن الشيطان ينزغ بينهم شيطان سي أما أكل المسيو يبأس في اللي يرخب يركب كراخب سلزدلي كل شاع شيطان انت يتقبر فتحرص على الكلام الطيب والمعاملة الطيبة فكم زيد مثل مثلا حجي أب كتاب البيوع كمتسو كله البيع على بيع أخيك كم زيد بنا يقدم حجي تزاربنا له كتاب البيوع حدا سلامة ينزي أمسيو نظام كنا عدي قوان كله خيط كاسها بدحريو أنا السوخن ده يبكى حموش تشح إيرو هيبكى وأنا عسر تشح إيرو خبكى إذا ما كنا نعيش شيط اللي يكتب له كل غازي إذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالكيل النايو كم زخن قبر طيب الآن في ناي أركان وشروط عقد النكاح أو خن الزارب أفتي عقده تقبر كلها من السنة كافت السنة يعني تقبر كاية صبو تقبر كايزي حرام يكون مالت لكن من السنة خطبة الحاجة تبهال اللواء أفتي تي الشيخ أو تي يعني صا عقده تقبر كلها كل شع كم تمفهم سبز وسدو هذا شيخنا يزد ليك أو قادي يزد ليك قالي يبلو لكن زي أقدر يكونن أي تقدرين يخا حدا زخوان سب لحر فقه اللو يفلت إن دحر كوينو تأحكام ها لكن شيخنا يبلو هاخل شعتي مالتي بعض الأحكام من دحر زي اللو كمتي موافقة كمتي محتاط انت أقوال كمتي إقبال من تانك فلت زيلو ممزب لكن من دحر حدا فقه اللو كمي كم زخوان تأحكام نايني قبر خيلي فاتي عقد النكاح زقبر دلو انتهي بالكرمي افتح عقد مئته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الو اجمرتي لتحزئ وبعد ذلك انتايبل زياء مسبله يذكر الآيات الثلاثة اللي هي يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته آية آل عمران ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم آية النساء مجمرتان أي سورة النساء وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نهاية سورة الأحزاب زي ان سلسته يبلن إلو دحراي افتي نعقد اتو زي افتي سنة نايتي عقد النكاح اركان ناي نكاح اركان نايتي مرعى او نايتي عقد تقبرو دلها اركان مالت سي اعنود مالتي كمزة عند تات مالتي حانت عند اندحر فريسة اتعقد فرس مالتي السند ما زي اتنتين وجود الزوجين الخاليين من الموانع يعني اتسبعين سبيتين كله ولو يعني الخاليين من الموانع مالتسي كيت كان نحفتها كتمرعوية بالكان زي كل كليو أو نقال حات النخا أو نحفتها برضاعة ندحر بحان سات أو بيكم كينكم كبحانتي سبيتي سواء الدخا خوينا حات النخا خوينا أو أي سبق أو الديان تقول ندحر كبحان سبيتي أو بيكم كينكم إخوة من الرضاعة تبالو أحوات برضاعة تبالو خمس رضاعات محرمات مشبعات في الحولين أبتن كل تعامد كي بس أحكاك والله ندحر حموشت أبلك هذه من المحرمات تخون. فالركن الأول وجود الزوجين الخاليين من الموانع يعني زقبهم كما رعاو مالتي. أحيانا من الموانع تكون ممكن كم زبلنا موانع مؤبدة وموانع لوقت لكن يعني نزل ألم كل تدخون أو نوقتي يعني حفتان سبيتها مثلا حجي أي تمر عوانيها لكن ندحر تا سبيتها ميتا أو تفاتحكم أو قولوا خوينو تفلاليكم نتحف تاخد وسط شعود حري تا سبيتها زي جائزي وهكذا من الأمور الأخرى. كالا آي عندي كابزي أعنود ناي نكاح حصول الإجاب يعني حصول الإجاب مالتسي اتي ولي الأمر حراي لخبك حراي لخبك مالتي قبول ولي الأمر من الولي وهو اللفظ الصادر منه يعني طيب مالتي زوجتك خبلك أو أمرعيك والي طبعا اتي الفاظ النكاح لعلنا كنمسئينا بالزربة ان شاء الله ما يشترط فيه لفظ معين قال يوم قالوا فيه ولكن الصحيح انه امرعيك ايقوالي هبك ايقوالي يعني كل ما يدل على انك زوجه يعني زرد اكم تمرع خايا او حرائك مزبل زرد كلها بك كتمرعو جائزي. عندي حصول القبول يعني بأي تمرعو لها زوج او المقام بان يقول قبل هذا النكاح تزوجت رأي ولابد وينعقد النكاح يا حجي انت سلسته اول سبيت خالي من الموانع قال لهم نخمر عو زي بل قلنا محرك ونات او ادي ابر او حميت حرس له سبب من اسباب الموانع كله كمر عون زاس حتى في حديث ان رجلا جاء حنت تمر عونيرو فخيل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قف فيلو يا رسول الله انها تقول يعني تبلا لا قال كيف وقيل ما دام تبايلو قدف فيلو من الموانع يعني تولي الامر حراي لخبك. الركن الثالث مروي سب اي او توكيل ناتو قبيته الو حرايلو كفتو مال ودي اقوال كاخب المال طبعا من الامور المهمة قلتو زلنا الاجاب يعني افتمرعة عند حيثة ولا نخت اللاقت ولين دحكوين ابو مسوالك ولا نخت اللاقس ولو او سبز مسكر تغا حجي قال بعيك تغبي لي اي اندحري لك عقي وينو مالتي انا سبيت وين شرعا عقو لازم السو بلو وسا تسيتي تي كتبها مالتي او تقوال ولا تساوي سلجع ان كان لي اصلع سايبل ثلاثهن جد تحدثنا يعني نزلهن جد وهن جد تصاوتو بو خميل كتزارب له حقي وتي حقا حقي انت انزل سل والنكاح والرجع فتح الذي او النكاح ممرعب عقلي او نساس سلازي حدث سب كتساوت بلو نسبيتو فتح قلمل اخبلو او نبلي انا كان سيتي في حياه فتح حالتي رجع عبر اللالو او دماني خمز بلو دحر تفرط في الشروط حد امر كاين جي ابشروط او شروط صحة النكاح خن قال زي اندماني اربعة نقرات تعيين كل من الزوج التي تعيين كتفلكا مثلا حج حدي صخيتكا حتسيكيتكا امرعيكا والي كبلكا من يا قالوا اربعة والدة لابد كتفلت عليك لابد السود ها ولا لي اكلي امريكا يخبروا يعني تحديد كبر الله لو منك مخانا خبط له وسو حجي من ودخا يخبروا من مودو اربعة دالو لكله مخانو خفلت الله يعني حتى حجي كم توكيل كوينا كنت متسوك الله صاحجي كم وكيل كوينكا انا سي قالكم اكلي نحوي او نتي وكيلنا زوكلني اكلي ودكلي الكا كتفلطو اللكا سلازي افتمر عسي من كم مخانو تسبعين تاسبيتين كفلطو اللوم على اي شرط رضا كل من الزوجين بالاخر كلت يوم كفتوا لهم يعني فتوتهم سبعين تسبيتين وهذا شرط فلا يصح ان اكره احدهما ندحر حرق ابعتهم كيف توي تمرعيو زي عقد صحيح هيكونن لحديث أبي هريرة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر الأيم مالت حيام مالتي ولا البكر حتى تستأذن انتي مالتي البكر مالت دماني تقوال زخونت حيام زي كونت مالتي حتى تستأذن متفق عليه إلا ندحر نشتي كوينا يعني لم تبلغ سن الرشد ندحر قال أبوتاتنا مثلا بولعتن كله نديتاتنا مثلا كمرعاوة كلها قدم بولعتن كلها أب سن البلوغ كي بتصحى كلها مرعاوة نيرن فأبوتاتنا حتون نيرهم أي فلتاني نيرن وكذلك أحيانا تودخاهم من دحر كوين ومرعيخاهم كذلك جائز لكن الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم إتا حيام أي تمرعوني حتى تستأمر تستأمر مالت سي تحتت كمي تحتت إتا حيام يعني شوية دفرتناتا كفتا قوال زخونت دفر زبلتيا تزارب اكلو ودكلو دلي كلو انتو قالي انتاي تبلي حراي تبلكا ويد ما يدليوني السبز خمزي واي دليوني تبلك او دم ما يفتوني انا نزي حاوي كوينين بدس مع النزي سايب لنا المهم بزخونة سبب اي دليوني تبلك اذا ما التي تستأمر واما البكر تستأذني الواسلة من في الغالب تا يعني تا بكر حفارية سلزي اي تزارة بنيا لكن في بعض الأحاديث انتهى النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن وإذنها صماتها اتفقات ناتا انتهى سوق مبالا في الغالب ان حرد لياتو ها كل شيء يعني زبزح شاع عند حرد لياتو نتي ودي نتزمت قاد اللوخ كتمرعاو عند حرد لياتو هاي تبل سوق تبل اي تملسن فحجي أبوا ويتاديا تفلت ساحفري لا تسحق تبل يعني بخمزي يفلطو ان اذا قال فتيا نزود دلياتو مالتيا لكن لابد كنفلط لنا نخل شع تاقوال كاسي بزيف وتتاخت مرعواي بالكان حجي مثلا يعني حانتي قال بحر بزيف وتتا مرعو ما سدرا كيدانا بقاضي انا خيت فتو خوي تمرعيو اي دليون اندحر لا تقاضي دليون اندحر لا تقاضي يفسخ النكاح حتى حانت سبيتي مسأت النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت فسخ نكاحها رد اليه مهره مهر الناتو ذهابه مليسلو انت قال فتحوا فسخ النكاح. فاذا لابد ان نعلم سواء حيام تخن او قال تخن بفوته تخت مرعاوه اللوا خاصه دحر عباي كوينا عاقل كوينا بالغا دحر كوينا زنقرات كم واجب كم مهانون فلت لنا سالساي شرط كافتي شروط النكاح ان يعقد على المراه وليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فلو زوجت المرأة نحن سبيت النفسان لحرى مرعية بدون وليها أبو أخي فلتي حاو أبو حوا ودى يعني ولي الأمر كله له السوخ فتوى له بزيبو أتي نكاح باطلي فنكاحها باطل دحر بدون ولي كوينو سلمتايزي لأنه ذريعة إلى الزنا يمكننا بزنا نبكالياتو دحر كيف لا تولينا تعانى تمرعي إلى ممكن والعياذ بالله بحرام يوتكو شعو تمرعي اللي تبلك وهذا شرط أوجبه الله تبارك وتعالى كما في بعض الأحاديث فيما معناها قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل سلست شعيله أيما امرأة زخوان السبيتي اندحر بزي ولينات تمرعية اتي نكاحناتا باطل سلست شع قبلا يكونن لنفرض من الفرضيات وطبعا النبي الله تبارك وتعالى نتوم أولياء أزيز وميو ندقم كمرعو وأنكحوا الأيام منكم والصالحين بعدكم ورب سبحانه وتعالى كذلك قال فلا تعضلوهن أي تحبسون كمرعيت الكل ونلو نتناولد حتى ندحر أبو ندحر زي عضل أخوينو في عضل ندحر كوينو كمر عزخ الكلان ندحر كوينو خيدان أبقادي ندحر شكوى قراء تقادي بعلو خمر عواخ إليو ندحر ثبت عنده ما يبحق كم مخانو الزرباز ندحر فليتو يلغي ولاية الولي توليناتا حب أخوينو أبو أخوينو أبو حقو أخوينو يلغي ولايته ويكون هو الولي او كان ولي قبر الله كفتم كربانات او زخو نسب يوكله ويجعله ولي او بعلو ولي خوينو يمرعوه اندحر حدي كفء مسيوا نعاز تكن مالتي واولياء المرأة من يم مجمرتا واعلاهم هو ابوها ابوها أول شيء أبو آيو كلايك ثم وصيه فيها طيب التي وصيه حجي مثلا أبو بعد له حجي الساء أبكال عد الله بسعودية أوروبا الله أبزخون عد الله حجي كتمرعاو دليا أبو أو كرباية بلان فحجي السوء أبو بهوته قال له نزخون السبز فلطو عاركو خينو قال ما لخينو أنا وكيلك قال له نقالي كتمرعوان بكلي أو نزطاما ندحر رخيبا نتدليو صالح ندحر كوينو ختمرعوان وكيلك قال له إلو خو كلو إز مالتي توصي مالت توكيل مالتي أبو نتي يوكلو كرايك دحر بون دحر وكيل جدها لأبيها أب حقها أب بؤها وإن على أب حقها أب بؤها أو بؤو أو بحقه يعني زي العالم مالتي شعوخي ثم ابنها دحر اليوم كي ودا كما في حديثي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة زوجة أبي سلمة من ولينا تانيرو عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة نيرو وليناتا ودا وين ود ودا نتحتي ود ودا ود ود ودا كم مالتي ثم دحريوخي حوا شغير ثم حوا ببوعة ثم دكم دك حوا شغير دك حوا ببوعة شعوخة دحزيوم حوا ببوعة شغير دحريوخي حوا ببوعة ببو دحريوخة دك حوا ببوعة شغير دك حوا ببوعة ببو ثم أقرب عصبتها نسبا يعني تزغر بالله عند حزيهم كلهم زي رخبوتي زغر بالله حوب ببؤاء أو يعني تزغر بزخونة من العصبة ينتسب إليها أو تنتسب إليه زخونة السوي مرعوة مالتي رابعة شرط كافتي شروط النكاح سلست شرط ذكرنا سرماني تعيين الزوجين منهمكم مهانو تفلت ألكا تود منيو تاقوال منيا كالعي كلت يوم كفتو لهم حراي كبلو لهم سالسايكي ولي كلوا له أفتي نكاح رابعايكي الشهود مسكر لحديثي جابر مرفوعا قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وشاهدي عدل زخوني عقدي لن أو نكاح لن إلا بولي وليك هلوالو وخلتي مسكر لا نكاح إلا بشهود زي مما أجمع عليه أهل العلم أنه لابد أفتي عقدي أفتي عقد النكاح خون كلسي مسكر كل والو طيب إزي أتي شروط وأركان أو أركان وشروط النكاح تزاربنا مالتنا دحيو نب آخر باب أبز درسنا زي كناتو سرما باب الكفاءة في النكاح الكفاءة يعني المساواة يعني تم سبعين سبعين سي يكونون كفء لبعض إما ساسلوا أو الكفاءة ابلوا أهل العلم السلماني نقراتي حديو الكفاءة في الدين فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل يعني حدي عوالة ستاي مستي بعل عبدان بعل منزرنا او زي سجد كم زي نتاح انت عيتي مؤمنة زخونة بعل صلاة زخونة محافظة مؤدبة زخونة نزي ختمر عوازي زي اي بلانيو كف اي كونن زي نعاز تكم اي كونن سلزي لا يجوز أن تزوج هذا لهذا وسلزي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية دينه وأمانته دين كدمي خلو دينه كتريع لكايل النبي صلى الله عليه وسلم شعوه تي تباينته وي اتي اماناناتو او كلت الا كن دينا قدفان سلازي خل شاع نتي ديناتو كتر ايا لك. كذلك لا يجوز اتي كستاناي نسلامي تخمرعو لانه هذا من المحرمات كما قال الله تبارك وتعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هن ولم يحلون لهن ساتهم حلالا يكونوا نعات ساتن تنانستي نعاتهم حلالا يكونوا يكونان ولا سومين حيكون نعات. لا يجوز المرأة المسلمة تسلامي تسب رب تفرز خونت لا يجوز لها اي قبانيو نكافر كتمرعو نخستاناي كتمرعو يهودي خوينو كستاناي خوينو بوذي خوينو هندوسي خوينو ملحد خوينو اسلامي زي كوني كتمرعو يبلان اسلاميتي ازي كافت ربي زخول كولو قلي ام سب ممكن يعجب له سلامن تاي سب اي سبعي مدحر كستاني مرعوي قبوي او جائز حرام يكون النعو نعانا حرام ازي مجمر تخن فلت قال لنا ازي حكم الله ازي حكمة وحكم ناي ربي امبري ناي شيخ اكلي ناي شيخ اكلي يكونن ازي ناي رب زربعي سلزي كنفلت قال لنا ازي زواج غير جائز كم مخانو كم كبولو لنا. ومن الاشياء التي قالوا انه في الغالب تسبيتي ضعيف يا مسب ايات خيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على دين زوجها سب تسبيتي سي كم سب ايات خون كل شعب تطعي وتطعي تحامم وتحمم تبزح فحجي خيدا نبكستانا يندحر آتيا مسو خيدا ممكن تخستن نحراي دماني توم دكا كستان كخونو يوم هبوم حيو كوس دومي كخستنومي ككفرومي بالله تبارك وتعالى العظيم الجليل وزي عبق بني عبق بن كموهانو رد قال لنا سلزي أسلاميتي لا يجوز لها أن تنكح إلا مسلما ينبغي يعني تمرعوك ولا أنت ولي الأمر زخونك أبو أو حو أو حوبو أو بحقو أو زخوني ولي الأمر أو أنت مسلمة زخونك بعلخي تمرعونك لخي لازم هذا تعي وكذلك أنت تمرعو دي لخاوين كل شعسي كان حري ألنا ثاني مرعاوة او تسن مرعاوة سلامن تاي ازي يعني اني ارتباط وزمدنا تقريبا نبلو نزل الامي ناي حادة معالتي ناي خلتة معالتي كونن سخان دحر نحن تتمعيخا او نحادة تمرعيخي ندحر تفاريخهم احواتو حوبوتات انتم اقلعو تخونو احواتها حتنتات اكوتات اموتات ابحقو يعني اما اكلسي ارتباط عظيم يزركب سلزي لابد ان نتقي الله تبارك وتعالى في الخيار. يروى عمر بن الخطاب حدا متسيوشي حدا بويو نودو كتر علو متسيو زود ديسي يعني قنزبو خليني او صبو غير مساي يبلالو الو صبو غير مساي معاملة يبلون بخفوق غيرو يكايدا لمساي الو ابو فحجي طبعا كل شعب ساتم مستي أبو شفيقه كيدون تودي أي قط قطون لا تسويعو أن تودي كسمع كاو انتاي بلا اللبوخة انتا خوينو ايو أبوها زشتكي للخا بخايلوه. قال يا أمير المؤمنين ما حق الابن على أبيه حقنا يتودسي نبوه انتاي تحقناتو. قال أن يختار له أمه الديوخ حريلو وأن يسميه اسما حسنا صبغ شمك سميو وأن يعلمه القرآن. فقال انتهي اللي تودي فإن أبي لم يعطيني شيئا من هذا يعني حنت خاب زينة قبرا أدي بارياء ومجوسية شمي دماني كم زيلو كفو شمه بو وقرآن دما أعلمنني له. فانتهي وعمر عققته صغيرا فعقك كبيرا عقوق غير كالو صغا بنشتون كله مسعب خادمان عخاسو مليس الكات عقوقنات كابلو له. طبعا زيت أبو كم مهانو يكولن زبلو دلو لكن عمر رضي الله عنه انتا يمهرن له انتا سب اي زخنك او انت سبيتوين كل شع زي حدار يعني كبير يخبلو كله وبوتاتنا خمزيتات مالت يعني سقولك بتساوتي بشللت النت كتري يبل كانت حدار انت ايداء بعقلية وميزان انت ايزتكم انت ايزتكم من فليتك اب حدار كتأتوا يبل كان كل شع من اسي كوينو تهواخ او سمعي تهلو زخون اخمر عاويدة اللي زيكي كاخ مهانو كرد لنا تايدا كتحريا لك كأسي لك هدي لك من كم مهانا من كم مهانو حتي تكون دينو قد مخلو دين حتت دين اند حر خيبك بإذن الله تبارك وتعالى اتخالي كتصبقيو لأنه زي لبوانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلزخوني وتي لبوانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شع حقيو كم تزبلو فاظفر بذات الدين الوا انت ودك تحري كلها انت سبايك تحري كلها نتي وليد ما نيلو اذا جاءكم من ترضون دينه نقوال كتمرعوا كلها دين امانات او تتباينات تفتحر فتخا كتمرعوا لك انت يرد ان كل شع قدم خلو نفت ديني خاتري تذهب إلى الدين فإن صلح دينه كذلك تبأي أخلاق ليه لابد أن تبحث عن أخلاقه زين كلتين دحر تأكبا اجتماعا فلا شك أنه عبي فائدة وعظم البركة يخون مالتي تمر عسي بركة خونه مالتي سلامتاي باتي رب سبحانه وتعالى رسول زبلوخا بو تمازيز كاس لتخيد دلخا كيد كلها تقبر مالتي خا بإذن الله كذلك كتمرعون كلها وين افتي مرعى افتي احكام مهمة افتي مرعى خون كله كل شع تي سبأي او تبو ارهاق قبرو اللي يبلون نتي مرعوي يعني بزح طلب يبلون كم زقبار لا تي مرعاسي تيسير كن قبرو لنا مئنتان اوالدنا خمرعوا خاصة اب زبن زي بتي زبن سوء سلزخوني وخاصة افتعدتات زلخمو بعض الدول عد مفتوح سلزخوني ممكن تاقوال بغلل نقرك ايدا بتخخون او تودوين اب حرام سلز ودق فلابد ان نتقي الله تبارك وتعالى ونتمرعى كنفكسه لنا انت حركة لتال لنا نحقزه لنا افتمرعى خادم ماني بربن رسول زفتوه خونا لو تمرعى قايلا اختلاط انستنا سبقوتن بحن ساك سعو سعو او تنانستي زي صبق كداون تتخذين انكمسا او ترب زي فتوه زخوني تقبر كلها اتي حدار كازي ما ظنت انتي مالتي زي يعني فح كبلي اين بلنينا لكن نبفح كبل تقرب ولا خمالتي خا لانه سخا المخل نرب سبحانه وتعالى اقطعك واسلي كاين ربي تمرعخا تقبر لك مع انه رب سبحانه وتعالى ابزي مسقانا يزقبو سلمنتاي زي مرعى سلي تيسير زقبر لك غنزب هبك تاغوار رخيبك ممكن سدرا طعيات رخيبك كله تم داغوار وينكم ورخيبه مخونو كم زختبر كل خاص المفروض مسقانا تمسقانا ناتو دماني مسقانا يزقبو سبحانه وتعالى تمسقانا ناتو دماني انتايو ان تعمل بما يرضيه كنت رب سبحانه وتعالى آل داود كتغصهم كله زاربهم كله كلابهم كله اعملوا آل داود شكرا بتمس قناس قبرو تكبار قبرو بلو مالو تكبار دماني الحمد لله وشكر الله راح يكون لكن بتعامل كأفت رب سبحانه وتعالى رسول زفتو سراحتي كخونا له نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل زواجنا مباركا وأن يؤدم بيننا وأن يجعله صالحا وأن يوفق بيننا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حجي اندحر حتو قالي لكم كوينو تفضلوا مايك فري طيب يا أخوان جزاكم الله خير يبدو أنه حد طيب لكمن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح وأن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وأن يجعلنا ميمونين أينما كنا وأن يرزقنا الحلال الطيب وأن يصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين